ياخذ دورة معينة. دورة ايش؟ تحول الكمبيوتر. ايه نعم. فرحت على المركز، بعرف يعني المركز. ايه بس انه المدرس فتاة. الله يحفظك. نعم. ففي اي حالة حابب ان اعرف شو رأي الاسلام ورأي الدين في ذلك. اعطيتك الرأي. نعم. الله يحفظك. ايوه. شو المطلوب مني يعني اترك؟ مطلوب منك انك تتعلم اذا كنت ولا بد من فتى وليس من فتاة. واذا كنت مضطر للدورة هاي نفس الشيء. لا ما لك مضطر. نعم. عملية الاضطرار غير موجودة. اي نعم. يا سيدي اذا في هاي الحالة يجب الابتعاد عن ذلك. كل الابتعاد. حتى ولو كانت محجبة. ابعد عن الشر وغني له. ان شاء الله.